أقيمت جلسة العرض العلمي والتكنولوجي والمعرض الوطني لقطاع الأساسات في جامعة بيونغيانغ للهندسة المعمارية يوم 29 الخميس تحت رعاية اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للعلوم والتكنولوجيا. شارك فيها الإداريون والمدرسون والباحثون والتقنيون في ميدان العلم والتعليم وإنتاج الأساسات. قدمت إليهما أشرات الأطواريح القيمة المحصول عليها في الأبحاث الرامية إلى رفع جودة المنتجات، وعرضت أكثر من 80 تصميما في أكثر من 20 نوعا. تلقى المتفوقون الشهادات والمكافآت المعنية.